هما العلماء كده، العلماء يقولوا كلام وبعد كده الناس ترددوا وراهم فيبقى كده ده العلم. ده العلم، هو العلم بيجي كده، في اصحاب العلم وفي تابعين وفي وهكذا، فاهم؟ فده العلم خلاص، هو هيفرض نفسه. خلي بالك يعني انا كلامي ما بقتش بتخانق عليه خلاص، هو هيفرض نفسه غصب عنه. الكلام اللي بقوله ده ربنا اراد ان هو يبصرنا بيه ويوصلنا ليه عشان يفضل استمر، وعشان يكبر، وعشان يبقى ليه ناس وليه شعبيه وليه ناس خفت عليه واجيال تطلع عليه، فاهم قصدي؟ فهو فكر جديد بناء عليه، طالما اثبت نجاحه من حق الكل ان هو يستخدمه، من حق الكل ان هو يتبعه، من حق الكل ان هو يتكلم عليه خلاص. لكن احنا هدفنا الاصلي من يوم ما بدانا، ان احنا اتخلقنا بني ادمين عايشين وقت معين، اجهزتنا كلها سليمه طول الوقت ده، مش حاجه اسمها اصل هو بعد معاناه مع المرض 12 ساعه، بعد معاناه مع الالزهايمر 4 سنين، مش عارف عياله، مش عارف اهله، مش عارف بيته، مش عارف يفكر، مفيش حاجه اسمها كده، اسمهاش عايش. احنا بنطول مده الاجل وبنبص من الناحيه الثانيه، انت امراضك بتزيد ولا ما بتزيدش؟ لا انت احنا الحمد لله في تدهور بقى لنا 100 سنه خلاص. واللي يقول لك احنا عندنا الطب بيتقدم، لا انت على فكره انت بتجيب ورق كل يوم عن اليوم اللي قبله بالمناسبه، يعني لو انت بتفكر ان احنا الطب عندنا بيتقدم بالعكس. ماشي، خليت الدكاتره كلهم يتكلموا على الغذاء بدل الدواء، ما هو اصلا ما فيش دواء، هو اصل الموضوع اصلا حضرتك تعيش وتموت وتسلم جسمك صاغ سليم، عظمك بامعائك بدماغك بقرنيتك بكلاويك بالرئتين تسلمهم سلام. انا بقول دايما كده، التهابات بوليه، التهابات مهبليه، تبول ليلي كتير، حرقان، سلس بولي، تقول لك بضحك ما بلحقش نفسي، بكح ما بلحقش نفسي، بتزني ما بلحقش نفسي، كل ده يا باشا تساوي مثانة متهيجة من ورا مدخلات أكل خاطئة، نقطة. نقطة. من أول السطر تاني. بلاش بقى إيه هاري، أصل أنا تخين فأثر على ركبي، لا يا باشا أنت ركبك بايظة، أنت لو وزنك 20 كيلو مش هتعرف تمشي، أنت مكسر. اصلا بقى يعني انت يعني الركبه يا باشا مش الوزن اللي مأثر عليها، لا يا باشا انا وزني 60 65 كيلو خلاص، خلاص اعرف اشيل شبههم 60 كمان على كتافي وجهي. ما هو الجندي كده بيلبس حاجات دروع وبتاع على صدره وذخيره وبيعلق على ضهره مخله ولابس بياده تقل كده وبيجري يا باشا، هو ده الاصل فيك انت. عشان كده الجيش عشريناتي قبل ما يموت، انت كده كده صلاحيه الفلاح المصري او اللي يعني احنا الناس اللي احنا نعتبرهم بقى الناس الشداد بقى، المصري الشداد، فاهم؟ عارف ما شافش الشداد، المصري الشداد، عارف شادي الله يرحمه؟ ده عمره الافتراضي من 18 ل 28، هو الواد سنه 18 ويبقى حمار يخش في الحيطه يطلع من الناحيه الثانيه بقى باكل كرات وبصل وبتاع، 28 يكون سلم نمر بقى خالص، يكون بيتعالج من مايجرين وتاخر خلف. فانت العمر الافتراضي لدول هو اول العشرينات دول خلاص، بيبقى لسه جسمك يعني عافر بيقوم لك يعني، فاهم؟ باشا حضرتك ما تقولش انا وزني سبب تعب ركبي، ركب حضرتك تشيل قد وزنك مرتين ثلاثة بس تبقى سليمة، يبقى غضرفها سليمة، السائل الزلالي بيتجدد، مش انت بقى كل شوية انا هاخد حقن الجلوكوزا مين؟ هحقن كولاجين يا باشا، كل ده اسمه هري، انت مش شغال في مفاصل خشب ولا معدن، ده مفاصل حيوية خلوية متجددة كل يوم وظيفتها الأصلية تموت خلايا وتجدد خلايا، تغير الزلال، هو في حاجه اسمها زلال يفضل قاعد طول الحياه من يوم ما اتولدت لحد ما تموت؟ مفيش الكلام ده. الزلال ده بيتكون يوميا ولازم يتجدد، دوره حياته لازم تتغير، انها لو ما اتغيرتش يبوظ. اي سائل في في في في, في كونتينر او قفلت عليه في علبه هيحسن، هيبوظ، هيعفن. فانت يا باشا مفيش حاجه اسمها اصل غضريف، غضرفك نشفت لان خلاص الخلايا دي عجزت، مش عارفه تكون زلال، فطقطق لك بقى في الرايحه والجاي. تيجي انت تشيل تقول اصل مش إيه حضرتك الغضاريف يا باشا، مش وزن، انت عباره عن قفه إيه وركبك تشيلها تشيل. ببساطه كده عشان نتكلم الحقيقه، انت حضرتك ركبك تشيل اكتر من كده، بس هي شيخه. العصب اللي بيقوم على حضرتك، عرق الناس اللي بيقوم على سعادتك ده، ممكن يكون مضغوط عليه بغضروف. انا مش معترض، بالعكس انا بقول لسعادتك انا موافق، بس حضرتك الغضروف ده اما داس على العصب، لو العصب ده قوي هيداس عليه ويفوق. مفيش يا جماعه حاجه اسمها مكملات غذائيه، مفيش حاجه اسمها مكملات غذائيه، انا ما باخدش حاجه خالص. انت اصلا مخلوق ما تاخدش حاجه، انت ليه الباودر والكرياتين غلط؟ هما يا باشا انت بتدي سكر كده بس، يعني انت كده اكنك بتدي سكر، مفيش بروتين بيجري يخش على العضلات. مش ده هاكس خلاص. لا واي بروتين هيخش على العضلات ولا لحمه هتخش على العضلات يا باشا. لو زمان قالوا لك السكر مخفي جوه النشا، مخفي مش عارف ايه، ده اسمه عبط يا باشا. النشا كده كده هيتكسر يبقى سكر، الالياف النباتيه كلها هتتكسر تبقى سكر. خلي بالك بقى، السكر المخفي لو جيت للجد هو مخفي في حاجتين، مخفي في الدهون، لان الدهون بعد نص ساعه وتتكسر بقت جليسرين، الجليسرين ده بقى سكر. الاحماض العضويه اللي هي الاود نمبرز اللي هي فرديه الحلقه دي كلها هتبقى سكر، الجليسرين اللي في الدهون هيبقى سكر، الاحماض الامينيه اللي حضرتك بتاخدها عمال على بطال في البودره دي سكر. ده في نص ساعه يا باشا، مش هتاخد وقت خالص. الكبد هيتحول شويه منها الالبومين والباقي سكر، فانت بتهري يعني كده كده ديلي. انت بتغير خلايا معدتك كده كده كل يومين ثلاثه، معظم خلايا امعائك كلها بتتغير. عشان كده يا باشا اللي بياخد كيماوي بيتبهدل ليه؟ لان خلايا المعده والامعاء والقولون من الخلايا المتجدده باستمرار. فما بيخش الكيماوي يا باشا هو مش فاهم حاجه. عارف الكيماوي بيجربوه على ايه؟ الكيماوي بيجربوه على النبتات، يعني مثلا يجيب نبته يحط مثلا نبته فول او بسله، وبعد ما تبدا تنبت يبدا يحط عليه الكيماوي اللي بيديهولك ده. اما يوقف النبات ده عن النمو يبقى كده هو بيشوف مدى ابداعه ومدى قوته. باشا الكلام ده احنا بنتكلم على بره، اما تيجي بقى تدخله جسم حضرتك انت الكيماوي ده، الكيماوي ما بيعرفش ده بقى حبايه فول، دي نواه خليه كبديه، لا دي نواه خليه عظم، لا دي نواه خليه سرطان، وما بيفهمش الكلام ده كله. حضرتك انت بتخش على طول على الخلايا، كل ما هو ينقسم بسرعه وعنده سحب للجلوكوز كتير من الدم عشان بيشتغل كتير بيموت، فخلايا بقى شعر تنهار، خلايا عظم بالسلامه، خلايا امعاء ومعده مش هم فاهمين. هم فهموا السرطان غلط زي ما فهموا السكر غلط. واحد بيقول لك مقاومه انسولين، يا باشا الانسولين هرمون معوي هضمي، المفروض ما يبقاش موجود في الدوره الدمويه الرئيسيه بالكثافه دي. انت بقى باكلك الغلط خليته بره الدوره الدمويه البابيه الكبديه، طلعته من الحته الهضميه دي، جريته في الدم شويه، وفوق كده كمان اديت ادويه بتزود افرازاته، وفوق كده كمان خدت من بره انسولين. ده انت يا باشا انت بالسلامه، انت كده بالسلامه. اقول لك على حاجه، تعرف ان السرطان كخلايا يعني من اكتر المستقبلات اللي عليها الهيستامين والانسولين، الانسولين والانسولين جروث لايت فاكتور، يعني في انسولين لايت جروث فاكتور ده بيطلع كمان شبه الانسولين وبيغذي الخلايا دي. هو الخلايا دي لازم، بص الخلايا السرطانيه بتبدا بخليه واحده، والخلايا الواحده دي اللي هم بيسموها كانسر ستيم سيل. الكانسر ستيم سيل دي اخت الخلايا السوماتيك العاديه، الخلايا الجسديه العاديه تمام، اختها تيبيكال مع ان حاجات فروقات بسيطه بينهم من بعض، ان النواه دي كبيره شويه غامقه حبه، ان النويه اللي جوه النواه بتبقى واضحه اكتر، قدرتها على التكاثر والانقسام ملهاش حدود، بس برضه بتستجيب للهرمونات. بتستجيب للهرمونات، ما انت جسمك داير فيه هرمونات طول النهار، فعندها مستقبلات فبتستجيب. عشان كده في اورام كتير قوي يقول لك بيعالجوها هرمون، يقول لك عالجها هرمونا يا باشا. ايوه بتستجيب، فانت هرموناتك بايظه، جهازك الهضمي المعوي قادر على تغيير خريطه هرمونات جسمك كلها. يعني الجهاز الهضمي بس خلي بالك الجهاز الهضمي الهرموني ده في 1% خلايا بتطلع يعني الجهاز الهضمي كله بالطول هنا من عند بقك لحد فتحة الشرج كل ده لو قلنا في 2 مليار خلية مثلا ما بطلناه من ضمنهم 1% بتطلع هرمونات بتطلع جاسترين بتطلع انسولين بتطلع هيستامين بتطلع سيروتونين انت تعرف باشا السيروتونين اللي هو هرمون السعاده اللي انت فلقنا بيه انت والدكتور جعفر بتاع النفسيه بتاعك 95% منه افراز امعائك وبيتفرز من خلايا تيسترز يعني ايه يعني متذوقات خلايا الهرمونيه دي خلايا متذوقات حسب الكومبوزيشن بتاع المحلول اللي جوه محلول المهضوم ده بتطلع هرمونات بطريقه معينه في فوق ال 35 هرمون معوي هضمي انت ما تعرفهمش في بقى في السوماتوستاتين وده اللي هو الانتي جروث هرمون الله ده هي بتطلع مصانع بروتينات مصانع هرمونات النيوروبيبتايد واي واي انت ما تعرفش عنه حاجه صح ولا مش صح الفي اي بي هرمون يا باشا كل الحاجات دي هرمونات البازو انتستاين بيبتايد في اي بي ده هرمون يا باشا ليه مهمه بيطلع يعملها الجريلين اللي هو هرمون اللي بيسموه الجريلين اللي بيسموه هرمون الجوع دي هرمونات طالعه كلها من جهازك الهضمي المعوي بس بتلعب فين في البورتال سيركيليشن بتلعب جوه الدم الكبدي الدم المعوي لو خرجت بره في الدم الرئيسي تبدا تضرك انت بقى فما تجيش تيجي تقول ايه اصل انا عندي سرطان والسرطان ده اجريسيف يا باشا انت ان كلمه اجريسيف هيعمل ايه برضو السرطان السرطان لو مش في راس البنكرياس ويقفل الاثنى عشر مش هيموتني بره وبيستجيب بمنتهى السرعه خلاص بمنتهى السرعه استجابه الاورام للتدخل بالنظام ده بمنتهى السرعة بس في مشكلة ان انت يعني ما ينفعش معاه الهزار بقى ليه؟ لان خلاص هو السرطان طالما حصل اعرف ان الجسم بيقولك دي الخطة النهائية لان جسمك كله بيشتكي بقى فبيبدأ يحط المستعمرات الخلوية دي لهدف ما لغرض ما لحد انت ما تودع هو بيعمل معك كده انت بقى رديت في كلامك وقفت ورجعت بقى دنيتك ومش هدخل بقى في جسمي حاجه تضر ولا تزود التهاباته يبدا يرجع نفسه البلان زي ترجع بقى لبلان سي لبلان بي لبلان اي ترجع انت نورمال خالص تعرف ترجع نورمال خالص ربنا خلقك اصلا تعيش نورمال حتى لو مرضت المرض يبقى every now and then واذا مرضت فهو يشفين حتى في الصيام اما جه على المرض والسفر قالك فعد مفيش حد بيمرض 30 يوم فالفطر 30 يوم ده مش عيان عيا من اللي احنا نعرفه ده عيان عيا متالف انت متالف لك عيا يا ابني في حد اسمه بقى انا بتعالج من الضغط العالي يعني ايه بتعالج من الضغط العالي انا مش فاهم يعني ايه بتعالج من الضغط العالي هو الضغط العالي ده عمل لك ايه يا باشا ايه عمل لك ايه الضغط العالي ده حاجه اسمها ديفنس ميكانيزم يعني وسائل دفاعيه خطط دفاعية انت مفيش ولا خطة عجباك بتعلي الضغط ليه بتعلي السكر ليه يا عم في ايه انا بنقذك انت انت اللي محتاج للسكر العالي انت اللي محتاج للضغط العالي انت يا ابني مستعد لحاجات كتيرة قوي جسمك مستعد ينزف نص دم وما يحصلوش حاجة قالك حساسية الصدر في الاطفال تلاقي الدكتورة من دول قاعدة الواد ما تغطروش ببطانية فيها شعر والقطه تطردوها من البيت وي وي وي وغير بخاخات الفنتولين وغير بتاع وعندها النيبلايزر في البيت طبعا وتقول لك ايه وتقول لك ما تقلقش الواد ده هيتحسن مع السن لما يكبر هو فعلا بيتحسن بس هو ايه علاقه السن بالتحسن ما هو نفس الخلقه بنفس الرئه بنفس الخلايا ايه اللي اتحسن فيه مفيش حاجه يا باشا اتحسنت هو اللي حصل ان الراجل ده اتغير الكوزين طبقه اتغير لما كبر بطل بقى السريلاك واللبن الصناعي والزباله اللي انت بتطفحها له وبعد كده بدا يغير بقى مره فاكهه مره طبق رز مره شويه بطاطس وخلاص الشعراوي كان بيتكلم بيقول ايه بيقول فضلات الحيوانات ريحتها انضف من فضلات الانسان وامراضها اقل فقال لك ايه قال لك غريبه قوي قال لك يعني بيبقى النعناع الاخضر المورد ده قدام البقره وتسيبه وتاكل الحشيش اللي هو الناشف والدريس الناشف والقش، لانها فطرتها كده. لكن انت ما اتفطرتش على كده، انت ما اتفطرتش على ده، انت مش زي القطه بتشم وبتعرف تفرق ده ال ال ال ال الحلو بالغلط. لا انت، لا انت مش من ده، انت صاحب هوى، انت صاحب هوى وصاحب راي وصاحب استطعام، مش صاحب مصلحه بس. يعني انت ما بت... انت الكائن الوحيد او ممكن من كائنات معدوده اللي بتاكل على غير جوع، اللي عندك قدره تاكل وانت لسه واكل، انت الوحيد اللي بتعمل كده. ففضلاتك ريحتها حسب ما انت طافح. هو الشعراوي كان بيقول كده بس ما حلش برضه اللغز، قال لك انت ما تلاقيش فضلات الحيوانات دي ليها فايده للبيئه، تاخدها وتعمل منها وقود وتعمل منها الروث ده، تاخده وتعمل منه سماد و... وريحته مش وحشه. اه ريحته مش وحشه، اما تيجي تحط زريبه وانت قاعد جنبها ريحتها ارحم منك وانت خارج من الحمام. يعني بقول لك هم حتى يا باشا اوجدوا الحاجات وبقوا يشوفوا البيهيفير بتاع الامراض وهم مش فاهمين ايه المشكله. الجفاف اللي بيحصل في الشتاء مش عارفين نفسره، ما فكرش ان طبق الطفح اتغير بقى في عدس اصفر دخل ولا برتقال واستفندي، ما فكرش في دي، فكر في عبط بقى. اصل انت الميه انت بتشرب ميه يا مدام مش اقل من 4 لتر في الشتاء، يخرب بيتك اذا كان من غير ما بشرب ميه بخش الحمام في الشتاء. ال 4 لتر دول هفضيهم امتى؟ مش تعقل الكلام قبل ما تقوله يا ابني انت وهو في البامبرز ده. انا وانا ملاحق اقوم اروح الحمام في الشتاء ده، ما ترحموني بقى. كمان اشرب 4 لتر ميه، يقول لك اه عشان ايديك بس الجفاف والتشققات والشفايف مالها والشعر اللي بيقع في الشتاء، انت ايه يا عم ده؟ يقول لك اصل لا هو البرد ده في ايدك بقى بشراب صوف وفازلين. والميه يا باشا لا اشرب ميه بقى لاحسن منك. ما فكرش خالص ان طبق الاكل بتاعك اتغير. في الاطفال قال لك حساسيه الصدر بتاعه ما يكبر هيخف، وهو بيخف وما بيكبر فعلا، او الحساسيه بتقل لما بيكبر. ما حدش فكر ان الطبق اتغير، لا هو ما هو الواد نفس الواد عبد الله، هو اللي بياخد النيبولايزر، هو اللي بياخد الفنتلين، بعد وبياخد الزيرتك والمونتي لوك. خلاص؟ او المونتي كال، بعد سنتين بطل ما بقاش يحتاجهم، ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما هو نفس الخلايا ونفس الرئه ونفس البتاع ونفس البرفانات ونفسه ونفسه، ايه اللي حصل؟ طبقه اتغير يا باشا. الاستريس اللي كنت عامله عليه بلبن وبيض وبتاع بدا يقل، الواد بدا يبقى ليه اراده. فبدا ياكل وينقي، فبدا يغير. ممكن تظهر له حاجات حسيه بعد كده، لكن هو خلاص اتحسن. يعني اتحسن حضرتك لازم تراجع بعد كل وحكه طبقك اتغير فيه ايه، ومتقفش قدام جسمك وقفه المعاند. هو في حاجه غلط، هو في تمدد امعاء، هو في شلل امعاء، هو في جيوب في القولون، هو في التهابات في المعده، هو في ضعف في عضله المريء. لا جسمك مخلوق سليم ومطلوب منك تسلمه سليم، ولو سمعت كلامي هتسلمه سليم. كبدك تكفي 8 شبهك، كلاوتك تكفي 8 شبهك، رقبتك تكفي 8 شبهك، وانت بتسلمهم خلصانين يا باشا في كل الاحوال. بس شايف زي اليانسون والحلبه والكراويه معانا لو سمحت ولا لا؟ بص يا يعني اكثر من شرب الـ الـ الـ الـ الاعشاب مش مستحب. ليه؟ عشان كل اعشاب من دول ليها اعراض جانبيه وتاثيرات انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفهاش كلها، ما اقدرش احصرها. خلي بال حضرتك انت عشبه واحده من دول فيها 600,000 ماده كيميائيه بتاثر عليك ازاي انا ما اعرفهاش. اذا كان الاكل نفسه، يعني انا احط لكم مثلا فيديو لشيف بتاع خضار وبتاع طبيخ بيقول الاكل ده اللي هقوله ده ما تسخنهوش لتاني يوم، قال السبانخ وقال الفراخ وقال البيض. حضرتك متخيل القرف؟ يعني هما نفسهم فاهمين ان الاكل ده تاني يوم لو اتسخن بايظ، هو بيطلع حاجات مقرفه، حاجات معفنه. فانت لما تيجي تقول لي بقى اعشاب، كلمه اعشاب دي كلمه مطاطه، انا ما اقدرش احكم عليها، انا اعرف احكم على الملح واحكم على السكر. المواد دي مواد كيميائيه كيميتها معروفه بقى، السكر ده كيميته معروفه والملح كيميته معروفه، ومعروف ان الصوديوم كلورايد جسمك بيتعامل معاه والجلوكوز بيتعامل معاه ازاي. فانتهي بقى، وانا عشان كده بقول لك انت عندك مشكله في تفسير الاعراض اللي بتجيلك. فانت لو سمحت اما تيجي تعرض عليا حاجه عايز تعرضها، اعرضها باحساسك بيها انت. يعني انت بتجيلك صداع، قول لي بيجيلي صداع، ما تقوليش ضغطي بيعلى. يعني دي مش شبه دي. عندك رفرفه او ضربات قلب سريعه، ما تقوليش اصل هو الغده عندي نشطه. دي برضو مش محتاج اسمعها من حضرتك، لان ربنا سبحانه وتعالى

تيجي تحكي للدكتور بتاعك تقول انا جسمي كله بينشر عليا. الناس اللي ماشيه على النظام معايا يعرفوا الفرق دلوقتي في مناعتهم. في وسط البرد وفي وسط الاتاكس اللي كل شويه يقول لك الحق ده جاله مش عارف دور ايه، المتحور مين والمتحور ايه وزعبوط فين، الكلام ده ما بيحصلش معانا الحمد لله. وزي ما قلت لك انت مناعتك اقوى ما يمكن لحد ما تخل معاها، ولعلمك المناعه بتديك فرصه واثنين وثلاثه وحسب مستوى غلطتك ومقدار الغلطه. فانت مناعتك بتعافر معاك طول اليوم. بالمناسبه انت جهاز مناعتك مش محتاج حاجه تقويه، جهاز مناعتك بيستثار وبيتم تحديثه يوميا مع كل لطشه هواء جديده بتشمها، مع كل ايد بتلمسها، مع كل تغييف في الميكروبيوم اللي حواليك، البكتيريا بالفيروسات بالقصه دي كلها، كل ده انت جسمك بياخده ويعمل له ابديت. بقول لك اهو مفيش نزلات برد الحمد لله، خلاص قولونك سليم يا باشا، مناعتك حديد، قولونك سليم، معدتك سليمه، حمضك سليم، انزيماتك حديد، هرموناتك بتطلع في ميعادها، مش هوبا هيصه. مشكلتك ان الانسولين اتوجد بره الدوره الدمويه البابيه بكثره، وسببه انت خليته يتفرز كتير، وسببه الطفح الغلط كتير، اكل منتجات الالبان والدقيق والزبادي والجبنه البيضاء والجبنه القريش، جرجير على السبانخ على البسله، كنت بتطبخ يا معلم وبتحشي، سبق وقلت لك هذا الاكل لا يناسب ابن ادم. عارف يعني ايه انت بتنام وبتصحى انت ما عندكش الم في جسمك نهائي؟ عارف يعني ايه بتنام وتصحى ريحتك كويسه؟ عارف يعني ايه بتنام وتصحى ما فيش وجع ولا تنميل في اطرافك؟ حاسس بصوابع رجليك وانت ماشي؟ دي نعمه. اللي عنده رجليه بتورم حاجه بسيطه قد كده ما بيحسش برجليه، بايديه بتتلسع ما بيحسش بالسيجاره وهي بتلسعه، الاحساس ده نعمه. اوعى تفتكر ان احنا خلاياك العصبيه مش بتتجدد، بتتجدد كلها بكل اغشيتها. بص يا باشا، انت ما تيجي تبص في الاعلان بتاع التلفزيون تلاقيه بيقول لك ايه؟ حساسيه الاسنان هو الم بتحسه في الاسنان عند شرب اي حاجه ساقعه او سخنه. ايه يا عم ويقوم قايل لك بقى ايه؟ خبراء الاسنان ينصحون بسنسودايم. هو لا قال لك حسيت الاسنان دي من ايه؟ ولا ازاي انت يترقع في بقك معلقه معدن تسمع في فكك لحد دماغك؟ ازاي؟ يعني دي ازاي حصلت؟ محدش فكر لثواني ان يقول لك ده عصب يا باشا ملتهب اصلا، وهو العصب ده اللي عامل لك الاحساس ده من غير وجع اصلا. هو ده العصب الخامس نفسه قايم عليك. اه يا باشا، ما هو الانفيريور الفلر ده العصب اللي انغاز الفك، الفك ده انغاز الفك ده، والعصب اللي انغاز الفك ده من العصب الخامس بتاع وشك. يعني لو عصب ده لو العصب ده فيه التهاب كل سنانك تسمع، قصدي ان الالم ده نون سبيسيفيك، يعني الم غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب، غير مميز غير محدد غير معلوم الاسباب يا باشا، اسمه نون سبيسيفيك. فانت مشيت على ام النظام الحلو ده، العصب الخامس بتاعك بقى حديد، استحاله سنانك توجعك بقى. كلت نوتيلا، كلت سكر سنترفيش، سكر قماع، سكر زعابيط، مصمصت، مش عارف، مش هيحصل لك حاجه. نقطه ومن اول السطر.